أحسن الله إليكم. يقول أمه لا يمكنها المشي أو لا تستطيع المشي، هل يجوز أن يحج عنها قابلا؟ لا بأس، إن كانت عاجزة عن المشي مقعدة على السرير أو يعني ما تمشي إلا داخل البيت، هذه يمكن أن يحج عنها ويعتمر عنها إن شاء الله. أما إذا كانت تمشي وتزور وتروح الأسواق وتذهب إلى الجيران، لا هذه لا يحج عنها. نعم.